بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء قسم الفرش الأبيات من 16 إلى 20. الشرح: والضم والسكون في البخل ما عام في الحديد افتح رواف رفعا. قرأ الإخوة حمزة والكسائي وخلف، وحمزة رمزه الفاء من فرفعا والكسائي وخلف روى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هنا وفي الحديد بفتح الباء والخاء. وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان الخاء كما قيد لهم في الترجمة. والبخل والبخال لغتان فصيحتان بمعنى واحد، كالعدم والعدم والرهب والرهب والعرب والعرب والعجم والعجم. وهذا الباب واسع، وقيل المحرك الاسم والساكن المصدر. ثم قال: حسنة بالضم حرم. قرأ الحرميون وهم المدنيان والمكي: وإن تك حسنة يضاعفها برفع التاء. فتعين للباقين وهم البصريان والكوفيون والشامي القراءة بنصبها من الضد. وتقدم باب المضاعفة في البقرة عند قوله تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي بصري حسنة بي يضاعفها أربع قراءات: الأولى الرفع والتشديد لأبي جعفر وابن كثير وإن تك حسنة يضعفها، والثانية الرفع والتخفيف لنافع وإن تك حسنة يضاعفها، الثالثة النصب والتشديد ليعقوب وابن عامر وإن تك حسنة يضعفها، الرابعة النصب والتخفيف لأبي عمرو والكوفيين وإن تك حسنة يضاعفها. فالقراءة برفع حسنة على أن كان تامة بمعنى حدث، أي إن تحدث أو تقع حسنة، وحسنة فاعل وكان لا تحتاج لخبر. ومن نصب جعلها ناقصة والاسم مضمر والخبر حسنة. التقدير: وإن تك الذرة حسنة، أو وإن تك مثقال ذرة حسنة، لأن المضاف المذكر يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث إذا صلح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما هنا. ومنه قراءة مجاهد والحسن: تلتقطه بعض السيارة، وإلا لم يجوز التأنيث. ثم قال: وعلى صف حقة السوا وعم ثقل. عطف على ضم حسنة تسوى، فأخبر أن حفصا وشعبة والرمز في العين والصاد من على وصف، أي عاصم بكماله، وابن كثير والبصريين ورمزهم حق قرأوا: لو تسوى بهم الأرض بضم التاء. فتعين للباقين وهم المدنيان والشام والإخوة القراءة بفتح التاء، وأن مدلول عم وهم المدنيان والشام شددوا السين. فتعين للمكي والبصريين والكوفيين تخفيفها. وحاصله أن في هذه الكلمة ثلاث قراءات: الأولى تسوى بضم التاء وتخفيف السين للمكي والبصريين وعاصم، الثانية تسوى بفتح التاء وتخفيف السين للإخوة حمزة والكسائي وخلف، والثالثة تسوى بفتح التاء وتشديد السين للمدنيين والشامي. فالضم من سوية الأرض بهم تسوى على ما لم يسمى فاعله، والمعنى أنهم يتمنون لو يسوي الله بهم الأرض وأنهم لم يبعثوا، أو أن يجعلوا كالبهائم لا يحاسبون ويكونون ترابا كقوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لشدة ما يرون، أو يتمنون الموت والدفن في الأرض فيكونون جزءا منها. وتشديد السين على إضغام التاء الثانية في السين بعد قلبها سينا لتقاربهما في المخرج. الأصل تتسوى، والفعل مبني للفاعل أسند إلى الأرض، وتسوى مطاوع سوى، تقول سويته فتسوى. وقراءة الإخوة على حذف التاء الثانية تخفيفا، والأصل تتسوى مثل تذكرون وتذكرون، والله تعالى أعلم. ثم قال: والقصر في لمستموم عن شفاء. قرأ الإخوة ورمزهم شفاء أو لمستم النساء هنا وفي المائدة بحذف الألف بعد اللام، فتعين للباقين إثباتها من الضد، لأن القصر ضده المد طردا وعكسا كما سبق. والأصل في لمستم بالقصر أنواع اللمس كلها كالجس والغمز وما شابهه دون الجماع، ومنه فلمسوه بأيديهم وأنا لمسنا السماء، وهو من جانب واحد. ويصح أن يكون بمعنى الجماع، ومنه ولم يمسسني بشر. ولمستم أو لامستم بالمد معناه الجماع، وهو على بابه من المفاعلة، لأنه لا يكون إلا من اثنين. وقيل فاعل هنا موافق لفعل كجست الشيء وجاوسته. وقيل معنى لمستم بالقصر الجماع، ومعنى لامستم بالمد ما دونه. وقيل بالمعنيين في كل منهما. والخلاف في المراد باللمس مشهور بين الصحابة فمن بعدهم. فعن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أن اللمس ما دون الجماع، وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه كناية عن الجماع، وهو مذهب أبي حنيفة، فعنده إذا قبل الرجل امرأته لم ينتقض وضوءه التذ أم لا إلا إذا انتشر. وقال الشافعي اللمس ما دون الجماع وهو ناقض مطلقا، والعموم عنده غير مخصص، واللامس والملموس سواء ولو كانت المرأة محرما. وقال مالك وأحمد إذا وجد لذة انتقض وضوءه، وإذا لمسها بغير شهوة فلا نقض، فعموم اللمس عندهم مخصص. وقوله إلا قليلا نصبر فإن كشفا، قرأ ابن عامر ورمزه في الكاف من كشفا ما فعلوه إلا قليلا منهم بنصب اللام، وقرأ الباقون بالرفع كما قيد به، فالنصب على الاستثناء والرفع على البدل من الواو. والنفي إذا تقدم في الاستثناء وحسن السكوت على ما قبل المستثناء جاز النصب. فإذا قلت ما في الدار أحد جاز أن تنصب بعده فتقول إلا زيدا، ولك أن تبدل أيضا. ورجح الرفع على النصب إذا كان في النفي نوع واحد لما فيه من مشاكلة ما بعد إلا لما قبلها، وإذا كان فيه نوعان مختلفان اختير النصب مع جواز البدل، مثل ما في الدار أحد إلا حمارا فيكون استثناء منقطعا أو حمار على البدل. وقيل الاستثناء هنا من قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم، وقيل إلا قليلا نعت لمصدر محذوف فلا وربك لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله وأنثا يكن على غب دوى، قرأ حفص ورويس وابن كثير، والرمز مرتبا في العين والغين والدال من على غب دوى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة بتاء التأنيث، فتعين للباقين وهم المدنيان وروح وشعبة والإخوة وابن عامر القراءة بالياء على التذكير. فمن قرأ بالتاء فلأن الفعل مسند إلى مؤنث، وإذا أنث الفاعل ألحق بالفعل علامة التأنيث لتدل على أن الفاعل مؤنث. ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث مجازي أو على أن المودة بمعنى الود أو لوقوع الفصل بين الفعل والفاعل، وإذا فصل بينهما حسن ترك علامة التأنيث. وقوله لا يظلمون الثاني غيب شمر و دين ثقف شاء، قرأ روح ورمزه الشين من شم، والكسائي وخلف ورمزهما روى، وابن كثير ورمزه الدال من دين، وأبو جعفر ورمزه الثاء من ثق، وحمزة ورمزه الفاء من فشاء. قرأوا ولا يظلمون فتيلا بالياء على الغيبة، فتعين للباقين وهم نافع وأبو عمرو ورويس وعاصم وابن عامر القراءة بالتاء على الخطاب. واتفق القراء على الغيبة في الأول وهو قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا انظر، فالقراءة بالياء رد على قوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله تعالى كتب عليهم لكونه للغائب. والقراءة بالتاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خطاب لمن معه، والوجه فيه مشاكلة ما قبله. قل متاع الدنيا قليل وما بعده أينما تكونوا يدرككم الموت. فكان الكلام كله على نظام واحد. وقوله في حل ندغ بيتا أخبر أن حمزة وأبا عمرو، ورمزهما في الفاء والحاء من في حل، قرأ بيت طائفة منهم بإضغام التاء في الطاء، بيت طائفة، فتعين للباقين القراءة بالإظهار. فأبو عمرو على أصله في الإضغام الكبير، وذكره هنا لموافقة حمزة، وحسن الإضغام لتقارب الحرفين في المخرج، فقلبت التاء طاء وأضغمت في الطاء، والإظهار هو الأصل، وتسكين آخر الماضي نادر. والتاء في بيت كالباء في ضرب، بخلاف قال الطائفة، فالتاء في قالت علامة لتأنيث الفاعل مبنية على السكون. وجوز بعضهم أن يكون الفعل بيا يبيي وتبيا ومعناه قصد، والتاء فيه تاء التأنيث. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.